فالمقصود العباس شهد البيعة، فهذا أول حضور لنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نراه لمن؟ للعباس بن عبد المطلب. ثم إنه كان له مال، كان له مال متفرق في قريش، فكأنه أسلم أو دخله الإسلام شيئا ما. المهم أنه خرج إلى بدر مع قريش، لكنه خرج مكرها، خرج مكرها، ومن الله عليه بأنه لم يقتل بل أسر، فأكرم من أسره إسارة ثم فدى نفسه وقد كان ذا مال. وفي تلك الغزوة في بدر، مع شدة الحرب، مع الأخذ، مع القتال، مع الاحتدام، تمزق ثوبه، تمزق قميصه، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، وكان في هيئته البدنية قريبا جدا من العباس، فأعطى قميصه للعباس بن عبد المطلب. فلما مات عبد الله بن أبي بعد ذلك، مع أنه كان منافقا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه قميصه، فتحقق من إلباس النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي القميص أمران: الأمر الأول المواساة لابنه الذي كان على الإيمان، والأمر الثاني الوفاء له، لأنه ألبس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام العنوان الأمثل والنموذج الأكمل والقدوة الحسنى والقدوة الحسنة بتعبير القرآن في كل أمر ذي فضل. قال شوقي رحمه الله: وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. والمراد هذا بعض ما نتحدث به في مسيرة العباس بن عبد المطلب مع نبينا صلى الله عليه وسلم.